بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله من الشيطان والسفر. نعوذ بالله من شرور نفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الكتاب كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبسند متصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله يقول في كتابه الشمائل في باب بيان لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في لباسه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل بن إسحاق بن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة الحمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت همته لتضرب قريبا من منكبيه. إسناده صحيح والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فقول ما رأيت أحد من الناس أحسن في حلة الحمراء، الحلة ما يتحلى بالنساء أو ما يتحلى الجسد. وقوله الحمراء ليس المراد بها خالصة في الحمرة، بل هي مخططة وليست حمراء خانية كما قال ابن القيم رحمه الله. قال: غلط من ظن أنها حمراء بحت، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان مخططان بخطوط حمر مع سود، وإلا فالأحمر البحت الخالص قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فكيف يلبسه صلى الله عليه وسلم؟ إن كان جمته لتضرب قريبا إلى منكبيه. قلنا الوفرة إلى الأذن والجمة إلى المنكب واللمة ما بينهما، قريبا من المنكبيه أي إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام كانت تصل إلى ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا، وفي نسخة حدثنا الرحمن المهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، وعليه بردان أخضران، والبردان تثنية بردين، والبرد هو ثوب مخطط، والمراد بالأخضرين كونهما مخططين بخطوط خضراء، كانا مخططين بخطوط خضراء. وهذا إسناده صحيح وقد سبق ورواه أحمد والدارمي وأبو داود وغيرهم. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ابو بكر بن حسن عن بريئه جدتيه دحيبه وعليبه وهما مجهولتان عن قيله بنت مخرمه قالت: رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه اسمال مليتين كانتا بزعفران، وقد نفضته. وفي الحديث قصه طويله، وهذا في سنده ضعف. والمراد بالأسمان جمع سمن، وهو الثوب الخلق الذي فيه يعني قديم، ومليتين تصغير الملاءة، تثنية ملاءة المصغرة، ملاءة مليئة، مليئتين ومليتين بتسهيل الياء وتخفيفها، كانتا بزعفران أي عليهما شيء من الزعفران، عليهما شيء من الزعفران. وفي الحديث قصة ذكرها ابن شاب في كتاب الطبقات والطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي رجال ورجال ثقات، لكن كما ذكر في إسناده دحيبة وعليبة وكل منهما مجهول. وفي الحديث أنها كانت مصبوغة بزعفران، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التزعفر والصبر بالزعفران وأن يكون عليه أثره، والحديث ضعيف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن فضل عن عبيد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها احياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فانها من خير ثيابكم، فانها من خير ثيابكم. عليكم بالبياض من الثياب اي الزموها، الزموا لبس البياض، والبياض من افضل الاثواب. بخلاف غيره من الأثواب ليلبسها أحياء وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم لأن الموتى تواجه الملائكة يواجه الميت الملائكة فلهذا كان الأفضل استعمال البياض فإنها من خير ثيابكم هذا بيان لخيرية البياض من الثياب الخيرية البياض من الثياب قال بعض أهل العلم البياض أفضل ومن بعده الأخضر لأنه لباس الجنة ومن بعده الأصفر وذكر الأصفر أنه من الثياب المفضلة ذكره بعض أهل العلم نعم وإرادة هذا الحديث هنا وإن كان ليس فيه ذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس ولكن حثه الأمة على ذلك دليل على أنه كان يلبس البياض من الثياب كما ورد الحديث كما ورد الحديث الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وهو ثوري عن حبيب بن أبي ثابت بن نون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم وهو بمعنى الحديث السابق والحديث جل الثقات التي فيه انقطاع قيل ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من سمرة وله طرق أخرى ثابتة بأسانيد صحيحة عند عبد الرزاق بن أبي شيبة والطبراني وغيرهم فالحديث ثابت قال البسوا البياض قال لبس يلبس إذا ارتدى الثياب أما لبس يلبس فإذا اختلط عليه الأمر فلبس يلبس كخلط يخلط وزنا ومعنى وأما ارتداء الثياب فيقال لبس أما لبس فاختلط ولبس الثياب يلبسه إذا ارتدى فالبياض النساء يعني النساء النساء النساء سسوا شوية معليش النساء سسوا لا حول ولا قوة إلا بالله لا يجوز رفع الصوت في المسجد بالقرآن فكيف بحديث النساء والرجال تحت يسمعن أصواتكن لا حول ولا قوة لا إله إلا الله فإنها أطهر لأنها أنظف فهي تحت ما يصيبها من الخبث إذا سبع شيء علم الإنسان بالوسخ الذي يصيبه فيحتاج إلى أن يغسلها لذلك فهي أطهر وأطيب لغلبة دلالتها على التواضع والتخشع ولأنها تبقى على الحالة التي خلقت عليها وكفنوا فيها موتاكم كما سبق قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة فيه لين قال الحجر لين الحديث عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة أي في غداة والغداة هو وقت الصباح بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس وعليه مرط من شعر أسود وعليه مرط من شعر المرط كساء طويل واسع إما يكون من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به يعني يلبس في الجهة السفلى من شعر أسود أي فيه شيء من الشعر والأسود صفة للمرط أو صفة للشعر أسود أو أسود وعليه مرط أسود فالسواد وصف للمرط الذي هو الكساء الطويل أو عليه مرط من شعر أسود فهو وصف للشعر فيصح هذا ويصح هذا وقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس كساء ويقول إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد وهو في الصحيحين نعم والحديث فيه لين الحديث مصعب بن شيبة لكن قد رواه مسلم فهو صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يوسف بن ابي اسرائيل عن ابي عن الشعبي عن مروه بن المغيره ابن شعبه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبه روميه ضيقه اميه سنده صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم قال جبه روميه لبس كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، لبسها في السفر، والجبة من الملابس المعروفة، وهما ثوبان بينهما حشو، بينهما حشو. وقوله رومية نسبة إلى الروم، في بعض الروايات شامية ولا تعارف، لأن الروم كانوا يقتلون بالشام، فرومية نسبة إلى من يلبسها، وشامية نسبة إلى المنطقة التي هم فيها. لبس عليه الصلاة والسلام وكانت ضيقة الكمين، فلا يستطيع أن يخرج يده فيخرجها من أسفل عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الأصل في اختيار الطهارة، لأن الثوب جاءه من أهل الروم، من أهل الروم، فلم يسأل من أي نوع، وإن كان من جلد فهل ذكيت ذبيحته أم أنها ميتة أو غير ذلك، بل لبسها عليه الصلاة والسلام. فالأصل في ثياب الطهارة ولو كان من نسج الكفار بعدم امتناعه عليه الصلاة والسلام من نفسها مع علمه من أين جلبت له صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الاستصحاب للأصل. ضيقة الكمين أي إذا أراد أن يخرج ذراعيه لغسلها تأثر، فيعدل إلى إخراجها من الذيل، من ذيل الجبة. وقال العلماء دليل على أن ضيق الكمين مستحب في السفر لا في الحضر. فهذا خلاصة ما يتعلق بما جاء في لباسه صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في عيش النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت عيشته، لكن سيأتي في آخر الكتاب أيضا باب آخر، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي بعض النسخ مذكور الباب كله أحاديث باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم كله في موضع واحد في آخر الكتاب وهو أليق به، وفي بعض النسخ ذكروا هذا، ذكروا في حديثين، وبعدين في آخر الكتاب باب آخر أطال فيه، وفي بعض النسخ عكس ذلك. والأولى أن تكون كل هذه الأحاديث وهذا الباب في آخر الكتاب كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وذكر هنا حديثين، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب وابن أبي تميمة السفياني عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان أي مصبوغان بالمشك، والمشك هو الطين الأحمر، هو الطين الأحمر، ممشقان من كتان، وهو معروف سمي الكتان لأنه يكتن أي يسود إذا أُلقي بعض على بعض. فتمخط في أحدهما أي أخرج المخاف أحد الثوبين، والمخاف ما يسير من الأنف، فقال بخن بخن يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي، فيجيء الجاني فيضع رجله على عنقي يرى أني بي جنون، بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. وهذا سنده صحيح رواه البخاري. فلما تمخط في الكتان قال بخن بخن، وهي كلام تقال عند الفرح تبخين للشيء، وتقال أيضا للإنكار كأنه ينكر، يعني صار حال ثيابه غير أنك تتمخط في الكتان الذي كنت تحتاج أو تبحث عنه فلا تجده، بل ولست كالقدر لذلك، بل حالك أنه كان فقد رأيتني وإني لا أخر فيما بين رسول الله منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، ما بين حجر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع يعني يصيبه الصلاة، مغشيا علي، مغشيا علي يعني كونه قد أغشي عليه. فيجيء الجائي لما يراه يلتوي ويغشى عليه يظن أنه ماذا به جنون، يعني يضع رجله على عنقه حتى يثبت، يرى أن به جنونا وما به جنون وما هو إلا الجوع، وما هو ماذا إلا يعني لشدة الجوع، لشدة الجوع. هذا ذكره في هذا الباب، والمراد أنه يسمع ويعلم بحاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان عنده شيء عليه الصلاة والسلام لأعطاه لأبي هريرة لكن ليس عنده. فهذا من عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان حتى لا يجد شيئا يسيرا ليعطيه مثل من كان هذه حاله. فهذا يدل على أنه كان في ضيق وكان في زهد رضي الله تعالى عنهم. وكذا كان عليه الصلاة والسلام نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفر. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفر؟ قال أن يتناول مع الناس، يعني أن عليه الصلاة والسلام ما شبع قط من خبز في بيته ولا شبع من لحم في بيته إلا على ضفر، أي أن يأتي ضيوف فيجتمع معهم حيث يجتمعون فيأهم يأكلون فيأكل معهم، فقد يأكل حتى يعني يحصل الشبع محاكاة ومواساة لهم فيما هم يأكلون صلى الله عليه وسلم. وسأل مالك هنا رجل من البادية ليخبره عن معنى كلمة ضفر وهي من الضيف، قال أن يتناول مع الناس أن يكون مع الضيوف. قال باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب الكرام، يعني ما تركوا شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وحكموا حتى خفوا، يعني نعم تعالى ليه كيف كانت. فرضي الله تعالى عنهم ما أعظم تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب في بيان الأخبار التي جاءت في صفة خف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددها وكيف كان صفتها، وذكرها هنا حديثين. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح وهو الكوفي قال ابن حجر ضعيف، عن حجين بن عبد الله قال ابن حجر مقبول، عن ابن بريدة عن أبيه عن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما. طيب قبل هذا الحديث السابق هو حديث مالك بن دينار ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحم قط ولا من خبز قط إلا على ظهر، هنا أورده المصنف مرسل من طريق مالك بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بن دينار من التابعين فهو من باب الإرسال ومرسل، لكن سيأتي موصولا نحوه في آخر الكتاب برقم 76 و300 وبسند صحيح سيأتي إن شاء الله. فقال هنا أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين وسنده الحديث، ثم توضأ ومسح عليهما وفي إسناده ضعف. والنجاشي هو ملك الحبشة، فإن ملك الحبشة يلقب بالنجاشي كما أن من يتأمر على مصر يسمى بفرعون، وكذلك من يتأمر على اليمن يسمى بجبة وهكذا. أهدى لنفس الخفين، الخف معلوم أسودين لون السواد، ساذجين يعني لا يخالطهما شيء آخر، أي ساذج خالص اللون غير مخلوط بلون آخر. وأصل ساذج كلمة فارسية كما قال شيخنا صفوان. فلبسهم عليه الصلاة والسلام إثر ذلك، وفيه دليل على أن الهدية إذا أهديت لشخص يبادر إلى لبسها حتى ينعم المهدي الهادي له ويفرح بقبوله لهذه الهدية كما قال أهل العلم، وفيه دليل أيضا على قبول هدية الكافر، قبول هدية الكافر كما قال بعض العلماء، وإن كان حديث سند ضعف لكن قد قبل عليه الصلاة والسلام الجبة الرومية وقبل أيضا غير ذلك من هدايا الكفار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق بن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى لحيته للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، لحية هو لحية الكلب الذي كان جبريل يأتي في صورته، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، خفين فلبسهما أي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية الهدية من الأخ لأخيه. وقال إسرائيل إسرائيل النبي إسحاق السبيعي يروي عنه قال عن جابر عن آمر عن جابر عن آمر وهو الشابي وجبة، أي أهداه خفين وجبة فلبسهما حتى تخرقا. قيل فيه دليل على أنه اللبس يلبسه وحتى يتخرق ويلبسه بعد أن يتخرق فيحيطه، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. وهذا حديث نجو حسن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له هذا لا يدري أصل هذا الجلد هل هو من جلد ما ذكي أو من جلد ميتة، فهذا دليل على جواز لبس ذلك وعدم البحث والأصل الطهارة، والأصل الطهارة. إسحاق الشيباني واسمه سليمان واسمه سليمان نعم يعني يعني حسب ما يجعل ابن إسحاق هو سليمان ابن أبي سليمان الشيباني ليس السبيعي نعم وقال إسرائيل هو ابن أبي إسحاق السبيعي عن جابر هذا سند آخر نعم لكن لم يبين هنا الترمذي عن عامر الشعبي هل ذكر شعبة المغيرة بن شعبة أو رواه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال عن عامر وجبة إذا كان من رواية الشعبي عن النبي فهو مرسل وإن كان عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا موصول فلم يبين ذلك الترمذي هنا قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النعل مؤنثة النعل مؤنثة وتصغيرها معيلة والباب فيه ذكر أخبار أنواع نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام والنعل هو كل ما وقيت به القدم عن الأرض فهذا المراد بالنعل نعم وجاء في صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طبقات النساء أنها كانت مخصرة أي لها قصر دقيق ومعقبة أي لها عقب يعني في القدم عند العقب حتى يمسك القدم الآخر وملسنة يعني في مقدمتها على هيئة اللسان لأن سبابة رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت طويلة فكان لنعله لسان حتى يحمي إصبعه عليه الصلاة والسلام قال العراقي في صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبيات قال ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينه لها قبالان بسيل وهما سبتيتان سبتوا شعرهما سبتوا شعرهما قبال والخيط الذي يربط على او يكون فيه عصبة كما سيأتي وطولها شبر واصبعان وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوق ذاك ست فاعلم ورأسها محدد وعرضها بين القبالين إصبعان اضبطهما وفي الباب أحد عشر حديثا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود أنه هو الطيالسي كما في نصه قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان لهما قبالان أي كل فردة لها قبالان والفردة الأخرى لها قبالان وقيل كل يعني نعل له قبال واحد والنعل الآخر له قبال واحد والقبالان تثنية قبال وهي زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها وتسمى بشسع حيث يدخل الأصبع بينهما فكان عليه الصلاة والسلام يضع أحد القبالين بين الإبهام والتي تليها والآخر بين الوسطى والتي تليها فهذا صفة نعل رسول الله لها قبالان حيث يجعل بين أصابع الأصبعين فيربط حتى يثبت القدم وكان له أيضا معقب وكان له عاقب كذلك والحديث سنده صحيح ورواه البخاري قال حدثنا أبو قريب محمد بن الألاء قال حدثنا وكيع بن سفيان عن فاتح الحذاء عن أبي نبي حاجة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان لله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما أو مثني في نسخة شراكهما سنده صحيح وقد رواه ابن ماجه وهو بمعنى الحديث السابق نعم يعني كان شراك ناري عليه الصلاة والسلام مجعولا اثنين من السيول والسيل هو خيط قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري في بعض النسخ أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم لكن أكثر النسخ لا لم يرد فيها يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ذلك بعد عن أنس أنهما كانتا نعلين النبي صلى الله عليه وسلم لهما قبالان كما ذكرنا في الحديث السابق ومعنى جرداوين أي لا شعر عليهما أخذ من قولهم أرض جرداء لا نبات فيها جرداوين لأن ليس عليهما شعر قال ثابت قال من قال عيسى بن طهمان فحدثني ثابت بعد عن أنس بعد ذلك عن أنهما كانتا نعلين النبي صلى الله عليه وسلم. وسنده صحيح وقد رواه البخاري. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتيه. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. والحديث عنده صحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم. فقال عبيد بن جريج لابن عمر رأيتك تلبس النعال الستية. الحديث أطول من هذا كما أورده البخاري. قال رأيتك تبع الأربع أمور، أمران تفعلهما ولا يفعلهما سائر الصحابة، وأمران لا تتركهما ويفعلهما سائر الصحابة. ومن ذلك أنه قال رأيتك تلبس النعال الستية، يعني الستية التي ليس عليها شعر، وهي أغلى، وهي أغلى نسبة إلى السبت، والسبت جلود الغطر المدبوغة، يسمى بسبت لأن شعرها سبت وسقط عنها بالدباغ. فالشاهد يقول، السائل يقول لابن عمر اخترت لبس الستية وغيرك لا يفعل. فقال ابن عمر إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ها هذا تفسير للستية ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها. قيل يتوضأ ويدخل قدمه وهي مبلولة، وهذا بعيد، لكن ظاهر الحديث أنه كان يتوضأ فيها. فأنا أحب أن ألبسها، أي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. تقول هذه لها ولد اسمه عبد الله غاب منذ 4 سنوات ولم يظهر، نسأل الله جل وعلا أن يرده إليك سالما غانما إن شاء الله، نسأل الله يرده إليك. يقول هل صحيح أن النبي أيوب عليه السلام مدفون في عمان وإن لم يكن كذلك فأين هو؟ لا أدري، لا أدري، لا يحضرني ذلك، أقول لا يحضرني أو نسيت، لا أدري. يقال أن من يرى نفسه كذا يعني في الرؤيا يعني أنه مبشر بالحج يظهر أنه خلاف ذلك، الذي يفعل يرى ما ذكره ها هنا يعني يزني بأهله، يظهر أنه يكرر الخبث في أهله، يظهر أنه مكرر لخبث في أهله، أو يرى منكرا لا يمنعه أو نحو ذلك، يظهر لهذا أقرب. ما حكم لا يستطيع النوم إلا على بطنه رغم اجتهاده بعد أن عرف الحكم الشرعي؟ لا، لا يجوز النوم على البطن، ولا بد أن يجاهد نفسه في ذلك. ما حكم الزواج في رمضان؟ جاهز، لكن السنة تأخر شوية إلى شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة شوال في شوال، وكانت تبخل على النساء وتقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. وبعض أهل الحديث يبوبون كالنسائي باب يعني النكاح في شوال، تكون الوليمة أو العقد النكاح في شوال، فهذا مما يشاؤون، لأن كفار قريش وفي الجاهلية كانوا يتشائمون، يتشائمون من الزواج في شوال. هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه على صورته الحقيقية؟ إذا كان تعرف الصورة الحقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في آخر الكتاب يذكر المصنف الحديث باب رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يقول توفي أخي قبل أبي ولديه ابنة متزوجة وهي الآن تطالب بميراث أبيها من جدها. هذه الحرف المراد أي مراد جدي أبي. طيب توفي أخي قبل أبي، اسمها هذا توفي وترك أبا وابنة وترك إخوة، ثم توفي الأب فترك أبناء وبنت ابن، ترك أبناء وبنت ابن، ها؟ فمن يرث؟ يرث الأبناء لا ترث بنت الأب، ها؟ كما قال وتحجب البعد بذات القرب، البعيد يحجب بالقريب، أم أقرب إلى هذا الميت هم الأبناء، ثم تأتي بنت الابن، هذا هو الصواب. لكن عند المالكية الشافعية مسألة، إذا كان هذا المتوفى الإبن المتوفى الذي ترك بنتا، إذا كان هو الذي ثمر واستثمر مال أبيه ومات، ثم مات الأب فترك أبناء وبنت ابن، فيقولون هنا أبناء الأبناء وبنات الأبناء تجتمع عليهما مصيبتان، مصيبة فقد الأب ومصيبة فقد الميراث. فعند الشافعية والمالكية مسألة يسمونها الوصية الواجبة، فكان يجب على الجد أن يوصي لهم بأقل من الثلث، بثلث أو أقل، فإن لم يوصي فلا بد أن يقتطع ذلك، وهذه الوصية لا دليل عليها، لكن ينبغي للأبناء يعني أعمام البيت بعد أن يقتسموا الميراث أن يردوها بشيء حتى تبقى العلاقة العائلية طيبة ولا تتنافر النفوس. يقول هذا أو هذه، هذا أو هذه، هل يجوز الطلاق من زوج يكذب كثيرا على زوجته في أدفع الأمور ويسيء معاملته ولا يحب الحق ولا يعترف بالحق حتى إن أخطأ؟ هذه مسألة ليس سهلة في البدء فيها، يعني ليس سهلة فيها، فالعشرة الزوجية لا يمكن أن يقال فيها يعني يبدأ فيها بشيء من مثل هذا، إذا كانت أمور يعني قد تكون هناك أمور يقال فيها بأن يعني تطالبه بأن يستقيم وإلا تطلب الطلاق كذلك الصلاة مثلا ونحو ذلك، أما هذه فتحتاج إلى أن تحكم بينها وبين زوجها شخص من أهل الفضل من أهلها من أهل الفضل والصلاح حتى يصلوا إلى حل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.